بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي عند مسألة الإيمان، وهي مسألة مهمة من مسائل العقيدة، وهي أصل مسائل العقيدة، وهي مهمة من جهة أخرى باعتبار أن صاحب المختصر الذي هو الإمام الطحاوي رحمه الله والشارح ممن خالف منهج السلف في مسألة الإيمان، وهم على مذهب مرجئة الفقهاء، ومذهب مرجئة الفقهاء مذهب انقرض، لم يعد له وجود الآن، يعني لم يعد هناك أحد يقول بنفس مقالة مرجئة الفقهاء. ومذهب الأحناف اتجه إلى مذهب الماتريدية، وأصبحوا كلهم تقريبا على قول بمنصور الماتريدي، ومذهبه موافق لمذهب الأشاعرة، وسيأتي بيانه أن هؤلاء تأثروا بالجهمية تأثرا كبيرا. فمسألة الإيمان هي مسألة مهمة في ذاتها، وهي مسألة مهمة باعتبار مناقشة الشارح هنا، فهناك مواطن سوف نخالف الشارح ونبين الخطأ الذي وقع فيه، وبإذن الله ستتضح هذه الأمور. نبدأ بقراءة كلام الطحاوي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. قال الشارح رحمه الله: يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروضباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه الآية. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا الآية. فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. نعم، تقدم معنا أن الخوف والرجاء من أصول العبادة، وأن العبادة لا تتم إلا بالمحبة والخوف والرجاء، وأن الخوف والرجاء متلازمان ولا بد منهما في صحة الإيمان. وعدم الخوف هو الأمن من مكر الله، وعدم الرجاء هو اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل. فإذا كان أصل الخوف وأصل الرجاء من أصل الإيمان، فإن زوال الخوف بالكلية بحيث يكون هناك أمن من مكر الله، فإن هذا يكون شركا وكفرا. وكذلك الرجاء إذا زال بالكلية حتى أصبح هناك قنوط مستحكم، فإن هذا لا شك أنه مخرج من دائرة الإسلام. ولا بد من التوازن بين الخوف والرجاء، ولهذا قرن الله عز وجل بينهما كثيرا في القرآن، والآيات التي سبقت كلها هي في القرن بين الخوف والرجاء، وعلق بتعليق لطيف يبين أهمية ذلك. قال: فالرجاء يستلزم الخوف، يعني إذا وجد الرجاء بدون الخوف فإنه يصبح أمنا من مكر الله، وإذا وجد الخوف بدون الرجاء فإنه يكون إياسا وقنوطا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. نعم، هنا مسألة، وهي: هل يجوز تغليب نوع من أنواع الخوف والرجاء على الآخر؟ والجواب أن الصحيح أنهما يجب أن يكونا متوازيان، وأن ما ذهب إليه الأنصاري رحمه الله تعالى صاحب منازل السائرين وهو كتاب في العبودية شرحه ابن القيم رحمه الله في مداجي السالكين، قال الرجاء أضعف منازل الخوف، وهذا موجود عند الصوفية أنهم يعظمون الخوف على الرجاء كما أن المرجئة يعظمون الرجاء على الخوف. قال وفي كلامه نظر، وهذا خطأ، بل الخوف والرجاء على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد، ولهذا سبقت في الآيات اجتماعهما في الأنبياء والصالحين وهما المطلوبان من العبد. قال بعض العلماء جاء بها بصياغة التضعيف، وقال ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح بخلاف زمن الصحة، وهذا مذهب عند بعض أهل العلم، لكن الصحيح من كلام أهل العلم أنه يجب أن يكون الخوف والرجاء على قدم واحد سواء كان في حال الصحة أو في حال المرض وفي كل الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. هذا القول مروي عن طاووس رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد حسن. أحسن الله إليكم. قال ولقد أحسن محمود الوراق رحمه الله في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. أحسن الله إليكم. قال الماتن ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. نعم، هذه المسألة مرتبطة بالكفر، وهو قدم مسائل التكفير على مسائل الإيمان، مع أن الأجدر أن يقدم مسائل الإيمان على مسائل التكفير، لأن مسائل الإيمان هي الأصل، هي الأصل التي يترتب عليها مسائل التكفير. نقرأ كلام الطحاوي رحمه الله في مسألة الإيمان وكلام المصنف، وسوف نتعقب ما وقع فيه من خلل مخالف لمذهب السلف. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، في هذا النص يقرر الطحاوي رحمه الله مذهب مرجئة الفقهاء، فإن مذهب مرجئة الفقهاء هو أن الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولا يذكرون العمل، عمل الجوارح. أما عمل القلب فمشهور أن مرجئة الفقهاء أنهم يدخلون عمل القلب في الإيمان، وفي نصه هذا ما يشير إلى أنه لا يدخل عمل القلب في الإيمان، لأنه قال والإيمان واحد، ثم قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى، يعني كأنه يقول الإيمان الذي هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان واحد، يعني لا يزيد ولا ينقص، والتفاضل يكون بأمر خارج الإيمان وهو الخشية والتقى، وهي من أعمال القلب. ففيه إشارة إلى أنهم لا يدخلون عمل القلب في الإيمان. إذن الإشكال الأول هو في تعريف حقيقة الإيمان، والمقصود بتعريف حقيقة الإيمان يعني معرفة حقيقة اسم الإيمان الوارد في الشرع، يعني الإيمان لفظ شرعي استخدم كثيرا في القرآن وفي السنة، ونيطت به كثير من الأحكام الشرعية، وتعلقت به كثير من المسائل والأحكام، وبناء على هذا فتحرير مسمى الإيمان في الشرع يعتبر قضية عقدية أساسية لعدة أسباب. السبب الأول هو لكون هذا اللفظ من الألفاظ الواردة في القرآن وقد بينها الله عز وجل، فمخالفة بيان الله عز وجل لها بدعة. والأمر الثاني هو لأن الأحكام المترتبة على الإيمان إذا خالفها أحد فإنه يكون مخالف لأصول الاعتقاد، ومخالفة أحكام الإيمان مبنية على المخالفة في اسم الإيمان. والأمر الثالث أن الأمور العملية في تحقيق أحكام الإيمان على المعينين وأحكام ضد الإيمان وهو الكفر أيضا مرتبط باسم الإيمان وضده وهو الكفر. وبناء على هذا فتحرير حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان هي قضية أساسية في الاعتقاد وليست قضية هامشية، ولا يمكن أن تكون قضية هامشية وقد بينت في القرآن وشرحت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته أيضا العملية. الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل، ومعنى قول وعمل يعني أن الإيمان مركب من قول وعمل، القول المراد به قول القلب وقول اللسان، والعمل المراد به عمل القلب وعمل الجوارح. فهذه أربعة أمور، هذه أربعة أمور. قول القلب المراد به تصديق القلب بما أخبر الله عز وجل به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة، والمراد بقول اللسان يعني النطق بالشهادتين، وهذا هو أصل قول اللسان، وما يترتب على قول اللسان من فضائل مثل الذكر وقراءة القرآن والدعوة إلى الله ونحو ذلك، فهذه من الإيمان أيضا. وأما عمل القلب فالمراد به الأعمال القلبية التي يكون فيها فعل قلبي، وهي قدر زائد على التصديق، ليس مجرد إثبات الصدق لكلام الله وكلام رسوله، وإنما هو قدر زائد وهو محبة الله والرسول والخشية والخوف والتوكل، وهذا قدر زائد على مجرد التصديق القلبي. وعمل الجوارح مثل الأعمال التي يفعلها الإنسان بجوارحه كالصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد ونحو ذلك من أعمال الجوارح، فهذه كلها تدخل في حقيقة الإيمان ويشملها اسم الإيمان. لكن ينبغي أن يتنبه في اسم الإيمان إلى أمرين. الأمر الأول أن اسم الإيمان في الشرع جاء لأصل الإيمان الذي يزول الإيمان بزواله، وجاء لكماله الواجب وكماله المستحب أيضا. وبناء على هذا فإنه قد يوجد في مسمى الإيمان ما هو أصل في الإيمان يزول الإيمان بزواله، مثل النطق بالشهادتين ومثل الخوف والرجاء والمحبة ومثل الصلاة من أعمال الجوارح، مثل جنس العمل كما سيأتي بيانه. وقد يوجد في الإيمان أمور من الكمالات الواجبة مثل بر الوالدين ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوجد منه أيضا كمال مستحب مثل الدعوة إلى الله وقراءة القرآن ونحو ذلك من الأعمال، مثل سنن الرواتب والوتر ونحو ذلك. إذن يجب أن ينتبه إلى أن الاسم الإيمان هنا يشمل الأصل ويشمل الكمال، سواء كان الكمال واجبا أو كان الكمال مستحبا. الأمر الثاني الذي ينبغي معرفته في مسألة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي معنا، وزيادة الإيمان ونقصانه منها ما يكون زيادة ونقص في كماله الواجب أو كماله المستحب. قد يكون النقص مثلا إثما، وقد يكون النقص نقصا في المنزلة والعبادة ونحو ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. فالتلازم بين حقيقة الإيمان وبين الزيادة والنقصان تلازم قوي، وسيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه وفي موطنه. نقرأ كلام الطحاوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. نعم، حكاية الخلاف في اسم الإيمان، اسم الإيمان الخلاف فيه هو خلاف بين السنة والبدعة، خلاف في مفهوم الإيمان أو في تعريف الإيمان هو خلاف بين السنة والبدعة. وسيأتي معنا أن المصنف يرى أن هذا التعريف له وهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان هو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه يعتقد أن أهل السنة والجماعة اختلفوا في مسمى الإيمان، فيرى أن الجمهور يقولون أن الإيمان هو قول وعمل، وأن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وهناك قول ثاني لأهل السنة في الإيمان وهو قول مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان مثل ما ذكره الطحاوي الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ويخرجون عمل الجوارح، وهذا مذهب خطأ، فإن الإجماع منقول على أن الإيمان قول وعمل، وعلى أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، والإجماع منعقد على أن أعمال القلب وأعمال الجوارح داخلة في الإيمان. ونقل الإجماع على هذا الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم الرازي والبغوي وأبو عبيد القاسم بن سلام، فهؤلاء كلهم نقلوا الإجماع على أن الإيمان قول وعمل، وأن السلف ليس بينهم خلاف في اسم الإيمان، ولا يوجد أحد من السلف يقول بأن العمل ليس من الإيمان، وأن القول بأن عمل الجوارح أو عمل القلب ليس من الإيمان هذه بدعة وليس خلافا صوريا كما يقرره الشارح هنا. بالنسبة للفقرة التي قرأناها للطحاوي رحمه الله، الإشكال فيها أولا في تعريف الإيمان أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ووجه الخطأ فيها هو أنه أخرج العمل من مسمى الإيمان. والخطأ الثاني في قوله هو الإيمان واحد، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الإيمان يزيد وينقص، وسيأتي معنا مناقشة هذا الموضوع. والخطأ الثالث هو في قوله وأهله في أصله سواء، لأنه يرى أن أصله هو التصديق القلبي والإقرار باللسان على قول بعضهم، وبعضهم يرى أنه مجرد شرط لإجراء الأحكام الظاهرة، لأن أصل الإيمان عند السلف قول وعمل، فالناس في أصله ليسوا سواء، فهو ليس مجرد التصديق القلبي كما سيأتي بيانه. وقوله التفاضل بينهم بالخشية والتقى، هذا يدل على أن التفاضل عنده خارج حقيقة الإيمان وخارج أصل الإيمان، وهذا خطأ، فإن التفاضل عند أهل السنة يكون في الإيمان ويكون في أصل الإيمان ويكون في اسم الإيمان وليس أمرا خارجيا عن الإيمان، فهذه القضية يجب الانتباه لها. لكن قبل أن ندخل في التعقيب على كلام الطحاوي وعلى كلام أيضا الشارح، والشارح أطال الكلام في هذا، نريد أولا أن نحرر مذهب السلف في هذه المسألة. قلنا أن الإيمان عند السلف قول وعمل، وبعضهم يقول هو قول وعمل ونية، وبعضهم يقول هو قول وعمل ونية واتباع للسنة، وبعضهم يقول هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هل هذه التعريفات بينها خلاف؟ لا، هي كلها تعريفات لمعاني صحيحة. لماذا اختلف التعبير؟ اختلف التعبير مثل اختلاف الصادقين عندما يخبرون عن مكان واحد، فتختلف عبارتهم وتتفق معانيها. فإذا قلنا الإيمان قول وعمل، فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. وإذا قلنا بأن الإيمان قول وعمل ونية، فإن بعض السلف ظن أنه إذا قلنا قول وعمل ينصرف الذهن إلى أن العمل هو عمل الجوارح، فيكون في إهمال لعمل القلب، فأضاف نية حتى يبين دخول عمل القلب في حقيقة الإيمان. وبعضهم زاد واتباع للسنة، وهذا زاد لأنه ظن أن التعريف بأن الإيمان قول وعمل أو قول وعمل ونية أنه يفهم هكذا فتستوي السنة والبدعة، فأضافها أشبه ما تكون بصفات شارحة وليست داخلة في التعريف. إذن أصل التعريف هو الإيمان قول وعمل. الذي بينه يظهر في التعبير الاختلاف هو تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، وتعريف الإيمان بأنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. تعريف الذي هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان معناه صحيح، لكن يرد عليه بعض الإشكالات، فإنه مهم في بعض العبارات. يعني قول تصديق بالجنان، التصديق لفظ لا يشمل عمل القلب، لأن التصديق هو نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر به، فلا يدخل فيه عمل القلب. وبناء على هذا فالأكمل هو التعريف بأن الإيمان قول وعمل، وهذا المنقول عن عامة العلماء أن الإيمان قول وعمل، والأدلة على هذا كثيرة. أما قول القلب فهذا لا اختلاف فيه بين المسلمين بكل طوائفهم، يعني كل المسلمين من أهل السنة والخوارج والمرجئة يقولون أن قول القلب هو ركن أساسي في الإيمان، فإن المكذب لا يمكن أن يكون مؤمنا. وأما قول اللسان فإننا نستدل عليه بأمور كثيرة، منها حديث أبي طالب لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يقلها فمات على الكفر. وسيأتي الحديث عن أبي طالب بإذن الله تعالى. وأيضا يدل على ذلك حديث وفد عبد القيس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأدخل فيه الشهادتين وبعض أعمال الجوارح مثل إقامة الصلاة والحج ونحو ذلك، فحديث وفد عبد القيس يدل على هذا أيضا. وأيضا يدل عليه حديث الشعب قال: الإيمان 64 أو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول فأعلاها يعني أعلى شعب الإيمان، قول لا إله إلا الله هذا يدل على إدخال القول، وقوله وإماطة الأذى عن الطريق هذا يدل على عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان يدل على عمل القلب. وأيضا يدل على ذلك الآية في سورة البقرة: قولوا آمنا إلى آخر الآية، قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وما هو الذي آمنتم به؟ هو قوله قولوا آمنت، فالقول هنا سماه إيمانا. أما عمل الجوارح فيدل عليه حديث وفد عبد القيس أيضا وحديث الشعب. والبخاري رحمه الله لو أخذنا مثلا كتاب الإيمان من صحيح البخاري يقول رحمه الله: كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وهو قول وعمل ويزيد وينقص، ثم ذكر آيات في زيادة الإيمان ونقصانه، ثم ساق مجموعة من الأبواب، هذه الأبواب تدل على أن الأعمال من الإيمان وهي أبواب كثيرة. مثلا قوله: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا عنوان باب. باب آخر: علامة الإيمان حب الأنصار، هذا عمل قلبي. وأيضا قال باب من قال أن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال عن قول لا إله إلا الله. وساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ السؤال عن العمل، فقال: إيمان بالله ورسوله، فسمى العمل إيمانا. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. بوب قال: باب الجهاد من الإيمان، وله باب آخر: صوم رمضان احتسابا من الإيمان. فهناك مجموعة كبيرة من الأبواب، وكتاب الإيمان تقريبا 42 بابا، كلها تدل على أن الأعمال سواء كانت أعمال القلب أو أعمال الجوارح كلها داخلة في حقيقة الإيمان. المسألة الثانية في تحرير مذهب السلف هي مسألة أن زوال أصل القول والعمل يزول معه الإيمان. يعني نحن قلنا أن القول هو قول القلب وقول اللسان، والعمل هو عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا زال أحد هذه الأصول بالكلية فإنه يزول معه الإيمان. إذا زال تصديق القلب بالكامل يزول الإيمان، وإذا زال قول اللسان بالكامل كما في حديث أبي طالب لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله لم يقلها فمات مشركا. وإذا زال عمل القلب فلم يبق في قلبه إيمان، لا محبة ولا خوف ولا رجاء، يزول الإيمان. وإذا زال عمل الجوارح بالكلية الذي يسميه العلماء جنس العمل يعني كل العمل فإنه يزول الإيمان زوالا تاما، وهذا باتفاق السلف. أيضا زيادة الإيمان ونقصانه داخلة في مسألة مذهب السلف، لأنها هي الميزان بين ما يكون نقصه كفرا وما لا يكون كفرا. وأيضا من المسائل المتعلقة ببيان مذهب السلف أن الكفر شامل للقول والعمل، لكن الذي يقول بأن العمل لا يدخل في الإيمان لا يعتقد أن الكفر يكون عمليا. أهل السنة قالوا الإيمان هو قول وعمل، إذن الكفر قول وعمل. فإذا كان الإيمان قول فعكسه ونقيضه هو الكفر. قول القلب يعني التصديق، نقيضه التكذيب. قول اللسان نقيضه الإعراض عن قول لا إله إلا الله وعدم النطق بها. عمل القلب إذا زال بالكلية انتقض بالكلية سواء بالترك أو بفعل مضاد فإن صاحبه يكون أيضا كافرا، وكذلك إذا ترك كل العمل. ولهذا جمع الله عز وجل في آيات كثيرة بين الكذب والتولي، فالكذب نقض للتصديق والتولي نقض للعمل، وهذا هو معنى أن الإيمان قول وعمل، وعلى هذا يكون الكفر شامل للقول والعمل أيضا. هذا تقريبا باختصار. الآن ننتقل إلى مسألة ذكرها الشارح رحمه الله، وهي مذاهب الناس في الإيمان. قرأنا المذهب الأول الذي هو مذهب السلف، وقلنا أن هذا ليس مذهب الجمهور كما يقول، وإنما هو مذهب الإجماع كما نقله الشافعي وأحمد البخاري وغيرهم. نعم، المذهب الثاني وذهب أحسن الله إليكم، قال وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. نعم، وهذا هو مذهب مرجئة الفقهاء. نعم، قال ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رحمه الله. نعم، هذا المذهب هو حكاه وحده هكذا، وإلا هو داخل في مذهب الأشاعرة، وهو لم يذكر مذهب الأشاعرة ولم يذكر مذهب الماتريدي بصفته الكاملة. فإن مذهب الماتريدي هو أن الإيمان تصديق بالقلب، فيخرج الإقرار باللسان ويخرج عمل القلب ويخرج عمل الجوارح. هذا هو مذهب الماتريدية، وهو نفسه مذهب الأشاعرة. نعم، أحسن الله إليكم، قال وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. هذا مذهب فاسد، يعني مذهب الكرامية. والكرامية هي فرقة انقرضت مثل مجيئة الفقهاء، لم تعد هناك فرقة يعني تتحدث عن الإيمان بهذا الوصف. نعم، قال وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب. نعم، هذا المذهب هو مذهب الجهمية، وهو أن الإيمان هو المعرفة. إذا ذكر خمسة مذاهب هنا، وهي ترجع في واقعنا المعاصر الآن إلى مذهبين. المذهب الأول مذهب السلف، وهو أن الإيمان قول وعمل. والمذهب الثاني هو مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو أن الإيمان تصديق القلب فقط. إذن الخلاف اليوم هو بين أهل السنة الذين يقولون الإيمان قول وعمل، والأشاعرة والماتريدية الذين يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب. الأشاعرة والماتريدية يقولون حقيقة الإيمان هو تصديق القلب، بمعنى نسبة الصدق إلى الخبر والمخبر به، مجرد نسبة الصدق فقط دون أي عمل قلبي، دون أن يتضمن محبة أو خوف أو رجاء أو نحو ذلك. ويخرجون من حقيقة الإيمان أكثر الأمور البقية وعناصره البقية، وهي الإقرار باللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وهم ينصون على هذا. ولهذا قوله ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، هذا أيضا مذهب الأشاعرة والماتريدية في قول اللسان، فإنهم لا يرون أن الإقرار باللسان شرط في وصف الإيمان في الدنيا والآخرة، وإنما يقول هو شرط لإجراء الأحكام عليه، بحيث تترتب أحكام المسلم عليه في الدنيا، يعني مثل النكاح ومثل الإرث ونحو ذلك في التعامل الدنيوي. ولهذا يجوزون أن يكون إنسان لا ينطق الشهادتين ويكون ماشي عند الله عز وجل يوم القيامة، لكن يقول في الدنيا نعامله معاملة الكافر لأنه فقد شرط من شروط المعاملة الدنيوية وهي النطق بالشهادتين. وأما مذهب الجهمية فإن الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا بالتصديق القلبي هم ورثة مذهب الجهمية، والسبب في هذا أن قولهم بالتصديق لم يفسروه على أنه عمل قلبي يتضمن اليقين مثلا، وإنما فسروه على أنه مجرد اعتقاد الصدق، وأهل الكتاب يعتقدون أن الصدق في النبوة ويعتقدون، مع هذا كفروا وجحدوا. وسيأتي معنا أن اللوازم التي ذكرها على مذهب الجهمية تلزم أيضا الأشاعرة والماتريدية. يعني إذا أخذنا فردا مثلا ووضعنا فيه ما ذكره الأشاعرة من حقيقة الإيمان، فهو شخص مجرد أنه يعتقد صدق الله وصدق الرسول، يعني أن خبر الله صدق وأن كلامه صدق وأن خبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق وأن نبوته صدق، ثم لا ينطق بالشهادتين وليس عنده من أعمال القلب شيء، لا عنده خوف من الله ولا محبة ولا رجاء ولا توكل ولا أي شيء من أعمال القلب، ولا يعمل من أعمال الإسلام في الظاهر أي شيء، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأتي بأركان الإيمان ولا أركان الإسلام ولا يعمل، ثم يقولون هذا هو الإيمان وهذا مؤمن ناج عند الله في الآخرة. لاحظوا شناعة القول، ثم ينتسبون إلى أهل السنة بعد ذلك، ثم يوجد من يدافع عن هؤلاء ويقول هؤلاء أنتم ظلمتمهم لما قلتوا أنهم يوافقون مذهب الجهمية. ما هو الفرق بين المعرفة التي قالها جهم والتصديق الذي هم يقولونه؟ فإن المعرفة المقصود بها معرفة الصدق، ليست معرفة مع التكذيب. لا يعرف أن جهم قال بأن المكذب لله وللرسول ولخبره مؤمنا لمجرد كونه يعرف الله ويعرف الرسول، وإنما قصده بالمعرفة يعني معرفة صدقهم، يعني معرفة صدق الله وصدق رسوله. فهم لم يأتوا بفارق حقيقي يميز التصديق الذي يقولونه عن المعرفة، لأنهم إن شرحوا التصديق بما يدل على اليقين انتقل التصديق إلى عمل القلب، وهم لا يقولون به، يصرحون بأن عمل القلب لا يدخل في حقيقة الإيمان. من بواكير تكون المذهب الأشعري وهم على ذلك من زمن الباقلاني، الباقلاني في الإنصاف يقول والإيمان هو التصديق القلبي، ويستدل على هذا باللغة ويقول دون عمل القلب والجوارح، هكذا ينص دون عمل القلب والجوارح، وغيرهم كثير يقول ذلك. سنعلق على ما يتعلق ببقية المسائل إن شاء الله. الآن يأتي بلوازم تبين بطلان مذهب الجهمية. نعم الله عليكم. قال وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم، إذن يلزمهم أن يكون فرعون مؤمن، لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أنزله الله عز وجل من عنده، وأيضا قال واستيقنتها أنفسهم، فلهذا يلزمهم إيمان فرعون. ولهذا وجد من بعض هؤلاء الدواني مثلا شارح العضودية له كتاب اسمه إيمان فرعون، ويحتج بأن فرعون عندما جاءه الغرق قال آمنت، فصرح بالإيمان، يعني ليس مجرد أنه مصدق في القلب وإنما نطق به ونسي تكملة الآية. بعض الناس يقول أنه قال بذلك يعني بمسألة إيمان فرعون بسبب مذهبه في الحلول والاتحاد، فهو على مذهب ابن عربي، وبعضهم يقول أن أثر الإرجاء ظاهر فيه. نعم سن الله إليكم. قال وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، وجد من الأشاعرة من قال بإيمان أبي طالب، يعني مفتي الشافعية في مكة أحمد زيني دحلان ألف كتاب سماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، ويقول أن أبا طالب ناجيا عند الله عز وجل، ويستدل على ذلك بتصديقه، قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لاحظ أنه ما قال علمت، قال علمت بأنه خير الأديان، ثم يبدو في قلبه عقد العزم، قال لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، إذا لمنعه صوارف دنيوية، معنى ذلك القلب مستقر بتصديقه، ومع ذلك مات على الشرك. نعم حسن الله عليكم. قال بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال رب بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه. نعم، هذه اللوازم تلزم الأشاعرة والماتريدية الذين يقولون بالتصديق. فرعون كان مصدقا في قلبه، ولهذا جاء رجلان من أهل الكتاب من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نشهد إنك رسول الله، فيها أكثر صراحة من هذا، قالوا نشهد إنك رسول الله، قال فما يمنعكما أن تتبعاني. يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الشهادة أنها شهادة إعلام وليست شهادة التزام. قال ما يمنعكما أن تتبعاني، قال تقتلنا يهود. إذن هم على التصديق لكنهم بقوا على الشرك وهم عليه. حديث هرقل الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه حديث طويل يدل على أن هرقل كان مؤمنا في قلبه ومصدقا تصديقا جازما، ومع ذلك نجزم أنه مات على الكفر. ولهذا مذهب الإرجاء في غاية الشناعة. يعني أنت عندما تحصر أصل الدين في مجرد نية الشخص بالصدق معناها أنك أنت مسحت الكفر من العالم، لم يعد عندك كافر. يعني تارك الأعمال ليس بكافر، الناقض لها ليس بكافر. ولهذا تورطوا في كثير من نواقض الإسلام، يعني مثل من يدنس القرآن ويرميه في الزبائل أو يرميها كرمكم الله في القادرات، أو من يبول عليها، أو من يسب الله سبا صريحا، فتورطوا في مثل ذلك، فاضطروا أن يقولوا أن هذه علامة على التكذيب الباطني. فإذا صرح وقال أنا مصدق لكنني أكره هذا الدين، صدق لكنني أكرهه، مثل من يشهد على أن فلان شجاع لكنه يكرهه، قالوا لا هو كذاب. سبحان الله، ويعبر عن نفسه. يعني كأنهم لا يتخيلون أن يجتمع التصديق القلبي مع هذه الأمور الشركية، مع أن الواقع أنه يمكن حصولها، لكن نوع من الهروب من الإقرار بخطورة هذه المسألة. ولهذا انتشرت الزندقة وانتشر الكفر بسبب هؤلاء، وأصبحوا يطعنون في أهل السنة الذين يبينون أن الطواف حول القبور والذبح لغير الله وعبادة غير الله عز وجل شرك. يعني من أين نشأت فكرة أن العبادة يشترط حتى تكون عبادة أن تتعلق بمن تعتقد فيه الربوبية؟ يقولون الآن لو عبدت أحدا وأنت تعتقد أنه ليس ربا هذا ليس شركا. وفيه طائفة من المنتسبين إلى السنة انتسابا كاذبا يقولون بهذا، هؤلاء مرجع على مذهب الجهمية تماما لا شك في ذلك، وانتسابهم للسنة لا قيمة لها. وإذا كان لهم تاريخ في السنة زي مثلا العوني هذا مذهب الجهمية تماما، كيف تكون العبادة إنسان يتعبد ويذل ويخضع لغير الله عز وجل ويستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيقول لا يكفر إلا إذا اعتقد في هذا المعبود أنه رب؟ إيه له هذا؟ وسبقا ناقشنا هذه المسألة في موضوع التوحيد سابقا. فهذه اللوازم كلها تلزم أيضا الأشاعرة والماتريدية. نعم، حسن الله إليكم. قال وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود، أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصيرة الأدلة وغيره. أبو المعين النسفي طبعا من علماء الماتريدية الكبار، وكتابه تبصيرة الأدلة مطبوع في 4 مجلدات تقريبا. نعم، صلى الله عليكم. قال وحاصل كل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم. إذا القول بأن هذا مذهب الجمهور هذا غلط، هذا إجماع السلف. نعم، صلى الله عليكم. قال كما تقدم أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء. أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور ماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. لاحظ أنه لم ينتقد مذهب الماتريدي في حصر الإيمان في التصديق القلبي، لم يذكر له نقدا، وهذا يدل على الإشكال الذي وقع فيه الشارح رحمه الله وغفر له. لاحظ أن المحققين علقوا تعليقا سيئا لما حكى مذهب الماتريدية، قال إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، كتبوا في الحاشية اختلفوا في الإقرار باللسان هل هو ركن الإيمان أم شرط له في حق إجراء الأحكام. لم يختلف السلف في ذلك، وإنما الخلاف مع أهل البدع. قال بعضهم هو شرط لذلك، هذا قول أهل البدع، حتى إن من صدق الرسول في جميع ما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه. قال النسفي وهو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الأشعري في أصح الروايتين، وهو قول أبي منصور الماتريدي. وقال بعضهم هو ركن لكنه ليس بأصلي كالتصديق، بل هو ركن زائد يعني خارج ماهية الإيمان. قال ولهذا يسقط في حالة الإكراه والعجز. كونه يسقط في حالة الإكراه والعجز لا يدل على أنه ركن زائد، لكن هنا عذر. هذا التعليق هو تعليق فاسد، ويحكونه كأن المسألة فقهية اختلف فيها العلماء وكل الاختلافات فيها الناس فيها على صواب، وهذا قول لا ينبغي أن يقر بهذه الصفة. هنا مسألة أحب الإشارة إليها، وهو الفرق بين مذهب السلف والمرجئة. يمكن أن نضع ثلاث نقاط رئيسية. الأولى أن عمل القلب والجوارح وقول اللسان يزول الإيمان إذا زال بالكلية. السلف يقولون أن عمل القلب والجوارح وقول اللسان يزول الإيمان معه زوالا تاما، فلا يكون صاحبه مؤمنا. أما المرجئة فإنهم يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، وأحيانا تجد لهم تعبيرات ملتبسة تلتبس على من لم يحقق مذهب هؤلاء في مسألة الإيمان، فتجدهم يقولون أن العمل من دين الإسلام وأن العمل من الإيمان، يعني من كمالات الإيمان سواء كانت واجبة أو مستحبة. لكن نحن نقول أن قول اللسان وأن عمل القلب وعمل الجوارح من أصل الإيمان. المسألة الثانية هو ضرورة التفريق بين جنس العمل وأفراده. يعني نحن عندما نقول أنه يكفر إذا ترك العمل، مقصودنا إذا ترك العمل كله، إذا ترك جنس العمل. لكن إذا ترك بعض أفراده فإنه لا يكون كافرا إلا إذا كان هناك نصوص تدل على كفر، مثل كفر تارك الصلاة أو المباني الأربعة غير الشهادتين. هؤلاء يخالفون في كل أركان الإسلام، يرون أنه لو ترك كل أركان الإسلام فإنه يمكن أن يكون مسلما، لو ترك الشهادتين والصلاة والصيام والحج والزكاة فإنه يكون مسلما. ونحن نقول أن تارك الشهادتين فهو كافر في الدنيا والآخرة باتفاق السلف، وأن تارك جنس العمل هذا أيضا كافر باتفاق السلف. أما من ترك بعض العمل فهو بحسب العمل الذي تركه، إن كان عملا مستحبا مع أنه يسمى إيمانا في معنى الإيمان العام فهذا ليس آثما لأنه مستحب، وإن ترك كمالا واجبا فإنه يكون آثم، وإن ترك أصلا من أصول العمل وهي المباني الأربع فإن الأعمال أعمال الجوارح، الكلام هنا عن أعمال الجوارح، فإن أعمال الجوارح إذا تركها بالكلية يزول الإيمان بالكلية، وهذا مبني على قاعدة أخرى وهي العلاقة بين الظاهر والباطن. يعني السلف يقولون أن أصل الإيمان في القلب، فإذا وجد القلب وجدت أعمال الجوارح، ولهذا كانت أعمال الجوارح هي نوع من استكمال عمل القلب، فإذا وجدت المحبة والخوف والرجاء وجدت بقية الأعمال، ولا يتخلف العلاقة بين الظاهر والباطن إلا في الحالات غير الأصلية، يعني مثل حالة الإكراه ومثل حالة النفاق ومثل حالة العجز. ولهذا بعضهم يستدل استدلالات غريبة، يعني يأتي ويقول قول اللسان ليس من الإيمان، لماذا؟ قالوا لأنه لو كان هكذا لكفرنا الأخرس. سبحان الله، هذا معذور، يعني تأتي بأهل الأعذار وتقول بأنه لا يزول الإيمان بسببه، لأن هذه الشرائع جاءت في حالة الإنسان عموما. وأما ما يتعلق بأصحاب الأعذار أو العجز ونحو ذلك أو حالة الإكراه هذه ما يطبق عليها الأحكام، وفي حالة النفاق فإنه كافر في الباطن وفي الظاهر يتظاهر بالإسلام. لكن نحن نتكلم عن الإيمان الحقيقي المنجي عند الله سبحانه وتعالى، الذي صاحبه ليس لديه عذر وإنما يتركه مع القدرة على ذلك. يعني هكذا المسألة في أصلها. والدليل على مسألة التلازم بين الظاهر والباطن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولهذا لا يتصور ترك عمل الجوارح بالكلية مع وجود عمل في القلب. يعني ترك العمل عمل الجوارح بالكلية يدل على نقض عمل القلب وأنه لا يوجد في القلب إيمان. ولهذا حديث أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال الذرة من الإيمان هذا ينتج العمل، ليس هو التصديق القلبي. والذي يدل على هذا حديث الجهنميين، الجهنميون هم آخر من يخرج من النار. ومع هذا إذا جمعت طرق الحديث ستجد أن من صفة الجهنميين أنهم موحدين لا يشركون بالله شيئا، وهذا عمل، ترك الشرك عمل، لأن الترك عمل باتفاق الأصوليين. يعني الله عز وجل يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، يعني لبئس ما كانوا يفعلون ترك التناهي، فسمي الترك فعل، إذن تركهم للشرك عمل. هذا واحد. اثنين، أن الجهنميون يخرجون من النار بآثار الصلاة، ولهذا حديث الجهنميين رواه البخاري رحمه الله في كتاب الصلاة، قال يعرفون بمواطن السجود. وبعضهم تأول الحديث وهو تأويل فاسد، قال مواطن السجود يعني الوجه كله. طيب لماذا يرويه البخاري في كتاب الصلاة؟ لابد من التأويل، يقول لأن الوجه هو الذي يكون به السجود. في الأخير أنت تريد أن تقول أن الجهنميين ليسوا من أهل الصلاة، وذكر هذا لصفة الوجه. طيب الكفار أيضا لهم وجوه، فهل تسمى وجوه الكفار تسمى سجودا؟ ما في أحد يسمى وجوه الكفار سجودا. قال لأن النار لا تأكل مواطن السجود، يعني من الصلاة، كان مصلين. فمعنى ذلك أن من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا بد أن يكون مثقال ذرة من الإيمان هذا يدفع للنطق بالشهادتين حتى تجتمع الأدلة. يعني ما يجوز أن الإنسان يجعل القرآن عظيم يعني يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه. يأتي مثقال ذرة يعني أقل درجة التصديق. طيب وأين حديث أبي طالب وأين حديث الجهنميين؟ يجب أن تفهم حديث الشريعة كلها في مكان واحد. أما المباني الأربعة التي هي بعد الشهادتين الصلاة والصيام والحج والزكاة، أما الصلاة فنقل العلماء إجماع الصحابة على أنهم كانوا لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فكانوا متفقين على أن الصلاة يكفر تاركها. وأما الصيام يكاد يكون هناك اتفاق، بل نقل المروذي الإجماع في تعظيم قدر الصلاة، نقل الإجماع على أن تارك الصيام لا يكون كافرا كفرا ناقلا عن الملة. أما الزكاة فإن تاركها تركا تاما يعتبر كافر، ولهذا قاتل الصحابة رضي الله عليهم تارك الزكاة. والحج كثير من الصحابة كان يكفر تارك الحج، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، فدل على أنه كافر. لهذا كان علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما يقولان من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. لكن إذا ترك هذه كلها وترك أيضا جنس العمل فإنه يكون كافرا باتفاق السلف ولا خلاف فيه. نعم أحسن الله إليكم. قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة رحمه الله والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. نعم هذا الكلام من المصنف ليس صحيحا. يعني توصيف الخلاف بين مرجئة الفقهاء وأهل السنة بأنه اختلاف صوري ونزاع لفظي هذا غير صحيح، فإن الخلاف بين السلف وبين مرجئة الفقهاء أولا في معنى الإيمان في الشرع، وهذا الخلاف في اسم الإيمان هو مخالف الإجماع، مخالفة الإجماع ومخالفة الأدلة بدعة ولا شك. الأمر الثاني أن مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص والناس في أصله سواء، وهذه بدعة أيضا. وأيضا خالفوا أهل السنة في أصل متقرر وهو أن العلاقة بين الظاهر والباطن هي علاقة تلازم، فلا يمكن وجود إيمان القلب مع انعدام وجود أعمال الجوارح بالكلية. نعم أحسن الله إليكم. قال ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، ويعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمل اسم الإيمان أحدهما وهو القول وحده، والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق عليه ما كان مجازا؟ هذا محل النزاع. لا ليس هذا فقط محل النزاع، هذا أحد المسائل. محل النزاع هو مخالفة الإجماع وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأيضا قاعدة العلاقة بين الظاهر والباطن وهي قاعدة متفق عليها ومقررة عند السلف، لا يمكن وجود الإيمان في القلب دون أن يكون له أثر في الظاهر إلا في حالة الإكراه والنفاق. ولهذا قلنا أن حديث يخرج من الإيمان ما كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان هم الجهنميون وهم من أهل الصلاة وتاركين للشرك، وهذا لا يسمى تارك لعمل الجوارح كما هو مذهب مرجئة الفقهاء. ولهذا يا إخواني كلام السلف في الإرجاء وذم الإرجاء أكثره كان منصبا على مرجئة الفقهاء. يعني أنت عندما تراجع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تجد أن النصوص التي وردت فيه في ذم المرجئة يقصدون بهم فقهاء الكوفة، ولهذا كانوا يفرحون باعتقاد سفيان الثوري رحمه الله ورضي الله عنه لأنه كان من أهل الكوفة وكان يقرر اعتقاد السلف بأن الإيمان قول وعمل، وكان يخالف ما عليه فقهاء الكوفة. نعم أحسن الله إليكم. قال وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق الوعيد، لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. قوله قد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصي لله ورسوله مستحق للوعيد، يقول أن فقهاء الكوفة مقرين بأن تارك عمل الجوارح عاص وأنه مستحق الوعيد. هذا القول لا يخرج عن الإرجاء، لأن الإرجاء هو إخراج العمل عن الإيمان حتى لو قال بأنه عاصي ومستحق. وهذا يدل على مشكلة أن المصنف وكثير من الذين كتبوا في الفرق تعريفهم للإرجاء خطأ، سبقا علقنا على هذا أنهم يقولون المرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، وهذا قول خطأ. لا ليس المرجئة هؤلاء. المرجئة هو من يخرج العمل عن الإيمان ويقول بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا أخرج العمل عن الإيمان وحصل الإيمان في التصديق القلبي فهو مرجئ، بل إنه لا يوجد أحد يقول لا يضر مع الإيمان معصية. وسننقل لكم فيما بعد إن شاء الله نص كلام ابن تيمية رحمه الله على هذا، وأنه لا يصح القول بهذا ونسبته إلى طائفة من الطوائف. وابن حزم في الفصل نسب ذلك إلى مقاتل بن سليمان وهو غير صحيح، هو كذب على مقاتل ليس صحيحا، ربما نقله من بعض السابقين لكنه ليس صحيحا أنه يقول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية، ولا يقول ذلك إلا الزنادقة كما سيأتي معنا بإذن الله تعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال: لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، من قال: لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام، وهذا غلو منه، فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصر، ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه، فمنهم الأخفش والأعشى، ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها، ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده. نعم، أصلا المقالة إن إيماني كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل، وإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر، من أين نشأت؟ نشأت من قولهم بأن الإيمان هو التصديق القلبي، فهم يقولون نحن سواء في التصديق القلبي، فإيمان مثل إيمان. ثم يقول: هذا الإيمان الذي سماه الله إيمانا لا يزيد ولا ينقص، ونحن متفقون. وأما الأعمال التي يحصل التفاضل فيها فليست من الإيمان باعتراف مرجئة الفقهاء. ولهذا الشارح هنا ما دام أنه يبرر للذين أخرجوا العمل عن الإيمان، فلماذا يعتبر هذا غلوة ويبرر لقول الطحاوي بأن الناس في أصله سواء، وهذا الأصل هو مسمى الإيمان شرعا، فلماذا يعتبره غلوا؟ ما هو الغلو في هذا؟ أما التفاضل في الأعمال فهو تفاضل خارج الإيمان، وهم قالوا إيماني كإيمان جبرائيل، ما قال كل أعمالي كأعمال أبي بكر، وإنما قال إيماني، وأنت تقول أن العمل ليس من الإيمان، فأنت إذا أردت أن تحاسبهم حاسبهم على ما قلت. أنت تقول أن الإيمان الناس في أصله سواء، وأنه الإقرار والتصديق، والإقرار والتصديق عندك الإقرار والتصديق عند أبي بكر وعمر. ومن هنا يظهر التناقض والارتباك عند الشارع رحمه الله في هذه المسألة، فهو يريد أن يعتذر لأصحابه الأحناف، وهو كان قويا في نقد مذهب الماتريدية في مسألة الأسماء والصفات وغيرها من المسائل، لكن هنا في هذه المسألة كان فيه قدر من الموافقة لهم والاعتذار الشديد لهم، واعتبار المسألة خلافا صوريا، أو أنه خلاف يعذر صاحبه ولا يتهم بالبدعة، ونص على أن هذا لا يوصف بفساد، قال: لا يترتب عليه فساد اعتقاد. والحقيقة أن هذا مخالف لطريقة السلف الذين كانوا في زمن الفقهاء وكانوا يذمونهم وكانوا يتكلمون عليهم ويذمون الإرجاء ويقصدونهم هم. أما الجهمية فكانوا يعدونهم كفارا أصلا، السلف يقولون إن لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية. نحن نتوقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله فيما سيأتي بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.